حاجة نذهب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات للأستاذة مريم صالح الظفيري. جمعت لكم أهم ما يعني ما فيه بخصوص المذهب الشافعي. فبإذن الله تعالى أيضا سيكون عند الأستاذ محمد عرب بإذن الله تعالى، لو يعني رغبتم في أخذ نسخة منه بإذن الله تعالى. وهو عبارة عن 28 صفحة أو 29 صفحة فيها يعني أهم المصطلحات لمن أراد أن يتوسع فيما يعني فيما بعد ذلك بإذن الله تعالى. يعني مثلا كلمة القاضي والإمام والقاضيان والشيخ، هذه مصطلحات مهمة جدا وشرحها يعني جاء مختصرا نافعا بإذن الله تعالى. وكذلك مصطلحات الكتب ويعني أهم الكتب في المذهب الشافعي وإشارات إليها كيف تكون. فبإذن الله تعالى أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم به إن شاء الله. فرغم من الإشارة إلى الباوربوينت ومن الإشارة إلى البي دي إف الملف الذي فيه طلبنا، نبدأ بإذن الله تعالى في مقدمة قبل أن نبدأ في الشرح بإذن الله تعالى. المقدمة هي عبارة عن يعني ترجمة لإمام المذهب. لو حد يعرف التأثير من يمكن يسأل الحمد لله. فنقول بالله التوفيق، إمام المذهب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، نشأ يتيما. ثم نقول وهذا هو دأب العلماء، فقد يكون أحدهم فقيرا وما ترى عالما كان غنيا إلا فيما مثل هو عبد الله بن المبارك. حتى قال الإمام مالك: لن يصل أحد لهذا العلم إلا من أتقعه الفقر. ولد الإمام الشافعي رحمه الله بغزة في فلسطين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم المسجد الأقصى من أيدي اليهود الآثمين. ولد بغزة ثم ارتحل مع أمه إلى مكة، فاشتغل بالأدب والبلاغة والشعر، وقابل الإمام مسلم بن خالد الزنجي. وطبعا يعني كلمة زنجي هذه يعني عليها ملاحظة، فقال بعض أهل العلم أنه لم يكن يعني أسود وإنما كان شديد البياض، فلقبوه بالعكس كما هو دأب العرب في ذلك. نظر الإمام يعني مسلم بن خالد إلى الإمام الشافعي رحمه الله وقال له: من أنت؟ أو يقول له: من أين أنت؟ فقال: أنا مطلبي. فقال: بف بف، هل جعلت فهمك هذا في الفقه؟ ثم ذهب بعد ذلك إلى المدينة فسمع من الإمام مالك الموطأ. وكان الإمام مالك ذو هيبة عظيمة، وكان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل كما تعلمون أولا، ثم تطيب بأحسن طيب، ثم جلس وطلبة العلم جالسون أمامه كأن على رؤوسهم الطير. والإمام الشافعي رحمه الله حضر مجلسه وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، وجلس في آخر المجلس يستمع الإمام مالك، ولم يكن معه يعني قلم ولا أوراق، وكان الإمام مالك يقرأ عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن المحدث كما تعلمون إما أن يملي وإما أن يقرأ على طلابه، فكان الإمام مالك رحمه الله يملي الأحاديث، الشافعي رحمه الله يسمع الحديث ويضع اصبعه في فمه، فتعجب الامام مالك من ذلك. وكان الامام مالك من اشد الناس تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث ان غضب الامام مالك من ذلك، يعني وعاتبه عتابا شديدا. فالذي حدث ان الامام مالك لما عاتبه في ذلك يعني ساله، فقال الشافعي: والله ما رأيت من سوء أدبي. يعني قال: ماذا ما الذي رأيته من سوء أدبي؟ قال: ألا تراني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تضع إصبعك في فمك؟ قال: كنت أكتب الحديث عنك. فسرد كل الأحاديث التي سردها الإمام مالك. وكان الشافعي رحمه الله يعني قويا في الحفظ، وكان إذا قرأ القرآن ونظر إلى الصفحة وضع يده في الصفحة الأخرى حتى لا يقرأ الصفحتين. فلما سرد له الأحاديث أعجب الإمام مالك بذلك، وفي الحقيقه قال الامام مالك كلمه عظيمه يعني، قال له يا شافعي اني ارى الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئ هذا النور بظلمه المعصيه. وفي روايه انه قال له فعليك بتقوى الله واجتنب المعاصي. رحل الامام الشافعي رحمه الله الى العراق، يعني سبحان الله، يعني يذكر بعض ان الامام مالك كان له دخل في ذلك، يعني لما قال له انه سيكون لك شأن فعليك بتقوى الله واجتنب المعاصي، ثم قال اريد ان ارحل الى العراق اي الشافعي، فجاءت هديه الى الامام مالك فقسمها بينه وبين الشافعي وودعه، وذهب الامام الشافعي الى العراق وصار يتعلم من فقهاء مدرسه الرائد، وكان يناظرهم. فعندما دخل المسجد اول مره بدا يبين مذهبه، وكان يعني اذا راى خطا تكلم ولم يسكت، فقام القوم عليه وكادوا يقتلونه. وقالوا للامام محمد بن الحسن الشيباني، يعني هناك رجل يشوش علينا فناظره، هو من مكه، وكان المحدثون في العراق يهابون اهل الراي، لان اهل الراي اذا تكلم المحدث بالحديث قالوا له هل هذا الحديث عام ام خاص، هل هذا الحديث مطلق ام مقيد، فما يعرف، فكانوا يغلبونهم مع ان الاثار معهم، لانهم كانوا يحملون الاحاديث فقط. وهذا طبعا استدلال، لان ربما يكون في غير محله رب حامل فقه ليس بفقيه. فكانوا يخافون من اهل الراي، فلما ناظروا الامام الشافعي سالوه كيف تدخل في الصلاه، فقال بركنين وسنه. فلما سمعه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله علم ان له قسطا من العلم، فاخذه الى بيته. فلما ناظر الشافعي ما استطاع ان يغلبه، وعلم ان له مكانه في العلم، فانتشر مذهب الشافعي والتف حوله اهل الحديث لما علموا انه ينصر سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه الوحيد الذي يستطيع ان يجادل اهل الراي فالتفوا جميعا حوله. وقد كان للامام احمد بن حنبل يعني موقف من الامام الشافعي في بدايه الامر، فكان ينهى عن مجالسه الشافعي ويحسب انه من اهل الراي. فلما علم انه ناصر الحديث لازم الشافعي، فكان احمد يعرف قدر الشافعي. ولما عاتبه الامام يحيى بن معين على مجالسته للشافعي رد عليه، وقد كان يحيى يتكلم في الشافعي. ألف الامام الشافعي رحمه الله المذهب القديم في العراق، ثم بعد ذلك رحل الى مصر، فنظر في كلام الليث بن سعد رحمه الله، ونظر في الاثار، فغير كثيرا من اقواله من المذهب القديم للمذهب الجديد الذي كتبه في مصر، واخرج كتابا يخالف فيه الامام مالك، مع ان الامام مالك هو شيخ الامام الشافعي، لكنه خالفه في مسائل كان الاثر والحجه بخلاف قول مالك. طبعا الامام الشافعي له في ذلك اقوال عظيمه، كما ان للائمه ايضا اقوال عظيمه في تعظيم السنه. قال اجمعت الامه على انه من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له ان يحيد عنها لقول قائل كائنا من كان. وهذه كلمه عظيمه جدا ايها الاحبه، تدل على انصاف الائمه رحمه الله عليهم. مره اخرى، اجمعت الامه على انه من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له ان يحيد عنها لقول قائل كائنا من كان. طبعا يعني فقط من باب يعني القاء الضوء على شخصيه الامام الشافعي رحمه الله، يعني هناك اقوال يعني العلماء وثناء العلماء على الامام الشافعي. فنقول يعني في مقدمه يعني مكانه الشافعي بين علماء الاسلام عظيمه، وسنقتصر باذن الله على اقوال العلماء في ذلك. والشافعي له يعني منه على كثير من اهل الاسلام، فمن هذه الاقوال يعني ما قال الامام الحميدي رحمه الله، قال سمعت مسلم ابن خالد يقول للشافعي قد آن والله أو قد والله آن لك أن تفتي، والشافعي ابن 15 سنة. ويحيى بن سعيد القطان الذي هو يعني رجل يعني من النقاد ويعني أسطول من أساطير العلم، ومع ذلك يعني الذي كان يجلس أمامه يحيى بن معين محمد التلاميذ يعني، ومع ذلك قال كلاما يعني للشافعي، يقول يعني كان الناس يثنون على يحيى بن سعيد القطان يقولون إذا وثق أحد يقول إذا وثق أحدا فعض عليه بالنواجذ. قال يحيى بن سعيد القطان أنا أدعو الله للشافعي في صلاتي. يعني هذا كلام يعني رجل خرج من رجل جهده في علم الجرح والتعديل ورجل يعني كان مقال، ومع ذلك سبحان الله العظيم يقول في الإمام الشافعي أن أدعو الله جل وعلا في صلاتي للشافعي منذ 4 سنين. وقال حين عرض عليه كتاب الرسالة للإمام الشافعي ما رأيت أعقل ولا أفقه من الشافعي. وهذا عبد الرحمن بن مهدي وهو الذي طلب من الشافعي أن يكتب الرسالة، وكان من أئمة أهل الحديث. قال العلماء إذا اتفق ابن مهدي والقطان ويحيى بن سعيد القطان على توفيق رجل فلا تسأل عنه أحدا، فلا تسأل عنه أحدا بعد ذلك، لأنه قد يعني مر وجاوز القنطرة. يقول عبد الرحمن بن مهدي إمام عصره في الفقه والحديث حين جاءته رسالة الشافعي ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي، لأنه بيّن له العام من الخاص والمطلق من المقيد والمجمل والمفسر، وبيّن له كيف يجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. وهذا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الصحيحين قال مات الإمام يعني سفيان الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن. والثوري كما تعلمون كان بحرا في علم الحديث، بل كان أوسع حفظا من الشافعي بالإجماع. ويعني وبموت الإمام أحمد بن حنبل تظهر البدع، فهو إمام أهل السنة. قال بعضهم إن الله حفظ الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في المحنة، وهي محنة خلق القرآن كما تعلمون. ومعنى قول يعني قتيبة مات الشافعي وماتت السنن مع أن السنن برمتها عند الإمام الثوري، أنه يوصف العالم بما غلب عليه، يعني غلب على الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يعني ناصرا للسنة، كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية غلب عليه علم الفقه والترجيح بين الأقوال، فدائما يجعلونه في طبقات الفقهاء مع أنه بارع في علم الحديث. ويصح أن نطلق عليه أنه الحاكم الإمام ابن تيمية في علم الحديث، لكن غلب عليه الفقه. وهكذا الشافعي في الغالب، يعني الشافعي غلب عليه علم الفقه وأحمد الغالب عليه علم الحديث، فيوصف العالم بالغالب الذي يغلب عليه. أيضا الشافعي خص بذلك لأنه الذي ناظر أهل البدع لتثبيت السنن، فالشافعي ناظر مدرسة أهل الرأي ليظهر قوة مدرسة أهل الحديث، وما أحد استطاع أن يقف أمامهم إلا هو. فالثوري وهو من أهل الكوفة ما استطاع أن يقف هذا الموقف الذي وقفه الشافعي، ولذا لقبوه بناصر السنة. قال الإمام أحمد، وهذه طبعا من أقوال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعني في شيخه وأستاذه الإمام الشافعي، يقول إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر فقل فيها بقول الشافعي. وقد جاء في الأثر أنه يخرج عالم من قريش يملأ الدنيا علمها، قال أحمد ما أراه إلا الشافعي. أيضا قال الإمام أحمد في الشافعي ما أرى أحدا أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. ولا شك أن المنة لله أولا وآخرا، فالله من عليه بالإسلام ومن عليه بالعلم، لكنه يقصد أنه يعني أجلى روعة الإسلام وروح الشريعة بعلمه. وقال كذلك الإمام أحمد بن حنبل كان الفقه مقفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. وقال ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بينها لهم الشافعي. وقال الإمام أحمد لابنه يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل ترى لهذين من عوض. وهذا أبو ثور الكلبي كان من أصحاب الرأي، فلما رحل الشافعي إلى العراق جلس أبو ثور ينظر في كتبه، فانتحل مذهب الشافعي ونصره. قال كنت أنا وإسحاق بن راهويه والكرابيسي وجماعة من العراقيين لا نترك بدعتنا، يقصد التمسك بالرأي دون حديث، حتى رأينا الشافعي. وقال الكرابيسي ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنة ولا الإجماع حتى سمعنا من الشافعي. وقال ايضا ما رايت مجلسا قط انبل من مجلس الشافعي كان يحضره اهل الحديث واهل الفقه واهل الشعر، فكل ياخذ وينهل من علمه، وهذا العلم الواسع ما اتاه الله جل وعلا الا لثله من الاولين وقليل من الاخرين. ثم ندخل بعد ذلك ايها الاحبه يعني فقره قصيره جدا، وهي عباره عن اقوال الامام الشافعي. كان الشافعي يقول العلم افضل من صلاه النافله، وذلك لان صلاه النافله نفعها ذاتي، والقاعده عند العلماء ان النفع المتعدي افضل من النفع الذاتي. وكذلك قال الشافعي رحمه الله من اراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن اراد الاخره فعليه بالعلم، ذهب اهل العلم بشرف الدنيا والاخره. وقال ايضا من اراد ان تقوى حجته فعليه بالحديث، ومن اراد ان يرجح عقله فعليه بالفقه. ندخل بعد ذلك ان شاء الله الى يعني صلب الموضوع، وهو اهم المصطلحات الوارده في فقه الامام الشافعي التي يستخدمها الامام ويستخدمها كذلك مجتهد المذهب. المصطلح الأول أيها الأحبة أن يقول في المسألة قولان، أي لصاحب المذهب الشافعي قولان، وهو الإمام الشافعي رحمه الله، قول قديم وقول جديد. فالقول القديم هو قوله في المذهب القديم الذي ألفه في العراق، والجديد هو الذي ألفه في مصر. والمحققون في المذهب الشافعي يرون أن المذهب الجديد المتأخر ينسخ المتقدم، فعندهم الفتوى على المذهب الجديد إلا في 20 مسألة فقط يفتون بها على المذهب القديم. المصطلح الثاني أن يقال في المسألة وجهان، فالمراد بالوجه تفريج الأصحاب على أصول الشافعي. فالمراد بالوجه تفريج الأصحاب على أصول الشافعي، يعني الإمام الشافعي له أصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فيأتي الأصحاب بعد وفاة الشافعي، أصحاب الإمام الشافعي المجتهد المذهب، فيأتوا بقضية التخريج. فيقول المراد بقوله في المسألة وجهان، فالمراد بالوجه تخريج الأصحاب على أصول الإمام الشافعي. وأبرع الناس في ذلك، وأبرع الناس الذين يخرجون على أصل الشافعي، الإمام القفال وطبقته من الفقهاء، فكانوا يخرجون على أصل الشافعي. يعني كيف ذلك؟ توجد مسألة لم يرد فيها قول الإمام الشافعي، فيأتي الإمام القفال فينظر في أصول الشافعي التي أصلها في كتاب الرسالة والتي كان الشافعي يمشي عليها في حياته، فيخرج له قولا في المسألة على أصول الشافعي، فيسمى هذا في المذهب وجها ولا يسمى قولا. فالقول هو ما ينسب للشافعي بلسانه، والوجه هو ما يمسكه المخرج المجتهد في المذهب، ويعتبر وجها معتمدا للشافعي ولو لم يقله الامام. المصطلح الثالث الصحيح، اي هذا الصحيح ما هي. فإن شاء الله بس حتى يعيد هذا إعادة التشغيل. فنقول يا أحباب الله يحفظكم إن إحنا الآن نتكلم عن مصطلحات الإمام الشافعي في مذهبه. فطبعا كما تعلمون عندنا كلمة الظاهر والأظهر والصحيح والأصح، وعندنا أن نقول في المسألة قولان، فالأقوال هي من أقوال الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وكذلك حينما نقول في المسألة وجهان، فأصحاب الأوجه هم يعني أصحاب الإمام الشافعي ومن جاء بعد الشافعي، فهو يقوم بعملية التخريج. التخريج كما ذكرت لحضراتكم هي عبارة عن في عندنا أصول للإمام الشافعي نمشي عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أربع يعني أصول قام عليها الإمام الشافعي مذهبه. فيستطيع الأصحاب أن يخرجوا الأوجه على أقوال الإمام الشافعي. ثم بعد ذلك كما ذكرت لحضراتكم الأقوال، وعندنا الظاهر والأظهر. يعني الظاهر والأظهر طبعا الأظهر هو أقوى من الظاهر لقوة أدلة المرجح، الأدلة التي قويت عند المرجح وهو المجتهد في داخل المذهب. فحينما يقال فيها يعني وجهان، وجه ظاهر ووجه أظهر، فالأظهر يعمل به ويقدم على الظاهر. وكذلك أيضا عندنا الصحيح والأصح، فطبعا الأصح يعني يقدم على الصحيح، وكلها لمجتهدي المذهب وليست للإمام، ليس للإمام إلا الأقوال. ندخل بعد ذلك إن شاء الله تعالى يعني حتى يعني نكسب الوقت بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنلقي نظرة أو يعني نلقي الضوء على يعني صاحب المتن وهو الإمام، نقول أبو شجاع بضم الشين ولا شجاع بكسر الشين؟ درجة الناس أن يقولون أبو متن أبي شجاع، لكن في الحقيقة أنت حينما تقول فلان رجل شجاع ولا تقول فلان رجل شجاع، تقول بضم الشين شجاع. فإن شاء الله وجدت كثير من الذين حققوا النسخة بأنه في الحقيقة يقال متن أبو شجاع وليس شجاع. بسم الله الرحمن الرحيم. بس حتى نفرغ من هذه سريعا سريعا إن شاء الله ثم ندخل في المتن. كنا ألقينا يعني نظرة مختصرة على حياة الإمام الشافعي وأقوال العلماء فيه، وذكرنا أقوال الإمام الشافعي، بعض الأقوال التي يعني تدل على يعني قوة الشافعي رحمه الله، ثم أهم المصطلحات. وإن شاء الله هناك مذكرة كما ذكرت لحضراتكم لأن الوقت لا يتسع يعني لمسألة يعني الاستفراغ في مصطلحات المذهب، لكن يعني سريعا القاضي إذا ذكر يقصدون به القاضي حسين. والإمام يقصدون بهذا الرمز إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله والقاضيان، ويعنون بهما الإمام الموادي والروياني، والشيخان ويعنون بهما الإمام الرافعي والإمام النووي. وكذلك إذا قيل الشيوخ يعنون بذلك الرافعي والنووي وابن السبكي. طبعا الشارع أو الشارع المحقق المراد به الجلال المحلي، أما في الإرشاد يقصدون به الجوجري باللهجة المصرية والجوجري بتعطيش الجيم. إذا قيل شيخنا أو شيخ أو الشيخ أو شيخ الإسلام، هذه الاصطلاحات جميعها تطلق على الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله. فالشيخ ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يعبر عنه بشيخنا، وكذلك الخطيب الشربيني رحمه الله صاحب مغني المحتاج يعبر كذلك بشيخنا. أما محمد الرملي فإنه يعبر عنه بالشيخ، الشيخ فقط وليس شيخنا أو شيخ الإسلام. تفضل. ما هو ابن حجر هذا؟ الهيكلي؟ شوف هو طبعا هو الاثنين من الشافعية، لكن يغلب على ظني أنه هنا الإمام ابن حجر الهيكلي. كذلك حينما يقول شيخي، إذا قال الخطيب الشربيني رحمه الله شيخي فإنه يقصد الشهاب الرملي، في حين يعبر عنه ابن حجر بالبعض، وهو الذي يقصده محمد الرملي بقوله أفتى به الوالد. كذلك كلمة الشارح، وإذا قال شارح بالتنكير فمراد به أي واحد من شراح المنهاج وغيره. المتقدمون في اصطلاح الشافعي هم أصحاب الأوجه الذين كانوا في القرن الرابع، وخصوا بالمتقدمين تميزا لهم عمن بعدهم. يقول ابن حجر: المراد بالأصحاب المتقدمين هم أصحاب الأوجه غالبا، وضبطوا بالزمن وهم في الأربعمائة الأولى، والمتأخرون وهم الذين جاءوا بعد القرن الرابع، وأيضا يعنون بهم كل من جاءوا بعد الشيخين الرافعي والنووي. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: ومن هذا يؤخذ أن المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد الأربعمائة، وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين. ترجمة مختصرة جدا جدا للإمام أبي شجاع، هو أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني القاضي أبو شجاع، صاحب متن الغاية في الاختصار. طبعا المؤرخ لهذه السيرة يقول: وقفت على شرح الإقناع الذي ألفه القاضي، وقفت له على شرح كتاب الإقناع الذي ألفه الإمام الموردي. الإمام الموردي طبعا له كتاب الحاوي الكبير، وله كتاب أيضا اسمه الإقناع في الفقه، وابن المنذر أيضا من الشافعية له كتاب الإقناع في الفقه، وكذلك الإمام الخطيب الشربيني له كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. فإذا عندنا أكثر من كتاب باسم كلمة، حتى عند الحنابلة كذلك، يعني الإقناع للحجاوي أو الحجاوي، فيعني ننتبه للفروق بين هذه الأسماء. طبعا يقول الحموي في معجم البلدان، يعني ذكر البلدة التي خرج منها القاضي أبو شجاع، وإليها ينسب القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العبداني. درس بالبصرة في أزيد من 40 سنة في مذهب الشافعي، توفي سنة 593 هجري. طبعا راجع في ذلك إذا أردت عن المزيد في طبقات الشافعية للسفي وطبقات الشافعية لابن القاضي شيخ. طبعا الإمام أصفهاني، يعني كنت أحبه سريعا فقط، يعني في كلمة مختصرة، مدينة أصفهان يعني في ذلك الزمان كان فيها مشاكل كثيرة، أختصرها لكم في كلمة واحدة، يعني أن مدينة أصفهان كان خرج من أصفهان العلماء والأئمة، يعني العلماء والأئمة في كل فن، يعني ما لم يخرج من مدينة أخرى يعني عندهم علو إسناد، فيعني فإن أعمار أهلها تطول، ولهم في ذلك عناية وكرة بسماع الحديث، وبها من الحفاظ خلق لا يحصون. لكن المصيبة يا أحباب، هذه مسألة لابد أن نقف عندها، لأنها مسألة في غاية الأهمية، وهي رسالة تحذيرية. قد فشى الخراب في أصفهان في هذا الوقت وقبله في نواحيها، لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الفريقين، فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها، لا يأخذهم في ذلك إلا ولا ذمة، كما ذكر ذلك يقول الحموي في معجم البلدان. فهذه مصيبة المصائب أيها الأحبة، يعني ومع ذلك فقل أن تدم بها أصفهان دولة سلطان أو يقيم بها فيصلح فاسدها، وكذلك الأمر في قراها التي كل واحدة منها كالمدينة. فتحت أصفهان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 91 للهجرة المباركة بعد فتح نهاوند. كانت هذه يعني بعض التراجم وأهم المصطلحات يعني التي قد نحتاج إليها بإذن الله تعالى قبل أن نبدأ في الشرح. الآن بإذن الله تعالى يعني يعني أنا يعني مثلكم يعني أستخدم المكتبة الشاملة، وأزعم أن المكتبة الشاملة تفيد الباحث المعاصر يعني إفادة عظيمة وإفادة هائلة. فأنا يعني مكتبتي الإلكترونية أهتم بها أكثر من مكتبتي الورقية، وسبحان الله يعني الناس فيما يعشقون مذاهبه، يعني أنا جمعت الشملة على يدي كما ترون عندي نسختين الشملة، نسخة عامة، نسخة هذه النسخة الخاصة وهذه النسخة العامة، فأستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى كما تستطيعون أنتم بفضل الله أن نتحكم فيها وأن نضيف وأن نزيد وأن نتحقق من أكثر من نسخة من الكتب. وهم يعني نشكر لهم جهود القائمين على المكتبة الشملة يعني في وقعوا لنا جهدا عظيما وكبيرا في هذا المضمار. طبعا أنا فقط يعني أعرض إلى بعض الشروحات التي شرحت يعني المتن الذي بين أيدينا. هذا شرح عظيم جدا اسمه فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لمحمد بن قاسم بن محمد المشهور بشمس الدين الغزي رحمه الله ونسبة لأهل غزة. وهو شرح كما ترون يعني سبحان الله مختصر ومفيد ونافع جدا جدا في لمن يريد يعني أن يقف على كما ترون هكذا الآن، يعني يعرف أهم المصطلحات الغريبة في المتن. يعني مثلا إليكم نظرة سريعة إلى المتن، هذا شرح، هذا هو متن الإمام أبي شجاع. يعني مثلا كتاب الطهارة، فتجد أن الإمام ابن القاسم الغزي رحمه الله يبدأ أولا مثلا بتعريف الكتاب لغة واصطلاحا، ثم يدخل على الطهارة فيعرفها لغة واصطلاحا. يعني من أراد أن يقف على كتاب يعني اهتم بأهم المصطلحات في المتن فعليه بهذا الشرح. أدخل بكم الآن أيضا على الشرح الثاني لكتاب متن أبي شجاع، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. هيا نلقي نظر عليه، هذا كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للإمام الخطيب الشربيني رحمه الله. طبعا الكتاب هذا يعني جاء شرحه بتوسع، يعني أنت لو نظرت معي الآن نظرة سريعة فستجده توسعا ويعني إسهابا وتفريعا في المسألة في الشرح للإمام، شرح متن أبي شجاع. وكذلك من المعاصرين أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هناك من يعني أتى بدلوه في ذلك. يعني هذه الكتب يعني إن شاء الله نطلب من الإخوة أن يحفظوا أسماءها، يعني عندنا فتح القريب المجيب وعندنا كذلك الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وكذلك التبهير في أدلة متن الغاية والتقريب. طبعا هذا للعالم الجليل الدكتور مصطفى ديب اللغة، ما أدري إذا كان عايش ولا متوفي، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه حيا وميتا إن شاء الله. وهذا الكتاب يا أحبابي يعني هو عبارة عن يعني يهتم به كما هو بقى يظهر من اسمه أنه في أدلة متن الغاية والتقريب. يعني هو جاء يهتم بالأدلة الصحيحة سندا ومتنا، يعني هو يدلل في الحاشية. يعني الرجل طرق المتن كما هو كما ترون الآن، فهذا هو المتن فوق في هذه المساحة الصغيرة. وجاء شرح الشيخ في الحاشية، وهو شرح نافع جدا ومختصر ويعني نافع بإذن الله تعالى. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله صاحب المتن. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من سورة الفاتحة كما تعلمون، وقد ورد في فضلها حديث يعني في سنده مقال، كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو يعني أجزر، أي ممحوق البركة. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين آية من سورة الفاتحة كما تعلمون، وفيها الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي يعني فرض في العمر مرة أيها الأحبة، وهي يعني مستحبة حينما يسمع الإنسان النبي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فالبخيل هو من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه. وكما تعلمون أن في المسألة خلاف لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا محمد طبعا مسألة السيادة، يعني هل يجوز أن نسيد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ الصحيح أيها الأحبة الكرام أنه لا يجوز أن نسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنقول سيدنا محمد في التشهد مثلا، وأشهد أن سيدنا محمد، هذه طبعا بدعة يعني لم تثبت عن أحد ممن يعني نثق بعلمهم. كذلك السيادة في الدنيا جائزة، أن تسيد النبي عليه الصلاة والسلام، فالسيادة في الدنيا للنبي عليه الصلاة والسلام جائزة، أن تقول سيدنا محمد، ففي الحديث: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فرق. محمد اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت في اسمه سورة من القرآن، سورة محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام من أسماء أحمد وغيره، يعني قد ذكر أهل العلم أسماء كثيرة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعض الناس يعني بالغ في ذلك وقال يعني جمع يعني من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 90 اسم للنبي عليه الصلاة والسلام. وآله الطيبين وآله الطاهرين، آل النبي عليه الصلاة والسلام، في خلاف في توصيف الأهل، هل الآل هم بنو عبد المطلب أو بنو هاشم، أو الآل هم يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وبعض الناس يعني ذهب إلى أن الآل أن الأتباع كذلك يدخلون في الآل. وطبعا الراجل يعني الرأي الذي يعني اختاره في ذلك أن الآل يشمل يعني بنو هاشم وبنو عبد المطلب، ويشمل كذلك يعني أمهات المؤمنين وكل من تابع النبي عليه الصلاة والسلام. وصحابتي، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد. وقال القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى، سألني وهو يتحدث هنا عن سبب تأليف هذا المثل، يقول: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا. الاختصار أن يسلك الطريق الأقرب للوصول إلى الغرض، والإيجاز قريب من كلمة الاختصار، يعني كلمة اختصار والإيجاز مترادفان. أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وكنا قد ذكرنا ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، يقول في غاية الاختصار. فالمختصرات دائما تكون يا أحبابي هي عبارة عن كلمات قليلة المبنى عظيمة المعنى خالية عن الدليل، فهذا معنى المتن، وهذا معنى الاختصار والإيجاز. لماذا كان هذا الاختصار؟ قال: ليطرب على المتعلم يعني درسه، ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات، أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. يعني هذا الذي طالب من الإمام أبو شجاع أن يختصر هذا المختصر، أن يكثر فيه من التفريعات والتأصيل والجمع والحصر لكثير من المسائل بدون ذكر الدليل، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. وأجبته إلى ذلك طالبا بالثواب، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب. الله أكبر، ما أعظم أن يفعل الإنسان كل أعماله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الإمام ما دفعه أن يكتب كتابا ليعرف اسمه ولا ليتميز عن أقرانه بكثرة التأليفات، وإنما فعل ذلك لينفع المسلمين. فسبحان الله، ربما يكون هذا سر القبول الذي وضع لهذا المتن المبارك في الفقه الشافعي. وكذلك أنا يعني أذكر أن الإمام البخاري أيضا لما ألف يعني صحيحه الجامع الصحيح، أيضا كان من أسباب التي دفعته لتأليف هذا الكتاب حاجة المسلمين لقراءة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والوقوف على يعني أهم ما جاء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا يكتب الله جل وعلا القبول لهذه الكتب وينتفع بها الناس. ثم يقول: فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. يقول كتاب الطهارة المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، ثم يسرد السبع فيقول ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البر. كل هذا من المتن. ثم يقول يعني طبعا أنا ذكرت هنا يعني المتن، طبعا هذا شرح مبسط. فنقول الكتاب هو ضم الشيء، لما قال كتاب الطهارة قال الكتاب في اللغة هو ضم الشيء للشيء، وكأنه يقول هناك مسائل كثيرة في الطهارة ضممت بعضها إلى بعض حتى يسهل على طالب العلم أن يمحص النظر في هذه المسائل. ثم قال الطهارة، والطهارة لغة النظافة، فيتطهرون أي يتنزهون ويتنظفون، وفي الاصطلاح هي طهارة مخصوصة مخصوصة لأعضاء مخصوصة بصفات مخصوصة. ثم نأتي إلى ما قاله في المد. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر أو طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، ثم نوع آخر وهو طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. ثم يقول وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. ثم يقول وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون الكلتين أو كان كلتين فتغير. نعود إلى الشرح قليلا. يقول يعني الطهارة يا أحباب كما تعلمون تنقسم إلى نوعين من الطهارة: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية أحيانا قد تكون أهم من الطهارة الحسية، ونعني هنا بالطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الكبر والغرور والعجب ورؤية العمل، طهارة القلب من المنة. بعض الناس يمن على الله سبحانه وتعالى، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان. فطهارة القلب أيها الأحبة من رؤية العمل، طهارة القلب من الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما الطهارة الحسية فهي طهارة الجسد من الحدث ومن النجس، وهناك أدلة كثيرة على وجوب التطهر. الطهارة الحسية يقول رفع الحدث وإزالة النجس، أما الحدث فهو الحال القائم بالإنسان الذي يمنعه من استباحة الصلاة. والحدث حدثان كما تعلمون: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر كما تعلمون الجنابة والحيض والنفاس، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا، وهذا هو الحدث الأكبر، فجاء الأمر فاطهروا، والأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند. وقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما الحدث الأصغر قد يكون نجسا وقد يكون غير، وقد يكون نجسا وقد يكون غير نجس. فيقول الريح الخارج من الطهر ليس بنجس، فلا أحد يستنجي من الريح، من يعني من يستنجي من الريح فليس منا، وهو من الحدث الأصغر إلا أنه ينقض الوضوء. ومن الحدث الأصغر خروج البول والمذي والوجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وطبعا يعني ذكر أدلة كثيرة على وجوب إزالة النجاسة، يعني ذكر منها أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الطهر من الحيض، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تطهري؟ قالت وكيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتطهر من هذا الأثر بأن تتتبع أثر دم الحيض بقطنة. قال وهذا دليل على وجود إزالة النجاسة من البدن. بالنسبة لأقسام المياه قال المصنف باب المياه، الباب هو الموصل للشيء، فباب المسجد هو الذي يصل بك إلى داخل المسجد، وباب الدار هو الذي يصل بك إلى الدار. فباب المياه هو الباب الموصل إلى مسائل المياه. قال: المياه التي يجوز بها تطهير سبع مياه. طبعاً هذه السبع يمكن تقسيمها إلى قسمين: مياه تنزل من السماء، ومياه تخرج من الأرض. أما المياه التي يعني تخرج أو المياه التي تنزل من السماء أربعة، ثلاثة من السماء وأربعة من الأرض حتى يسهل حفظها علينا. إذن المياه التي يجوز لها تطهير سبع مياه، كم نوع من السماء ينزل يا أحباب؟ أجيبوني. ثلاثة. وكم نوع من يخرج من الأرض؟ أربعة. يقول: ماء السماء ماء طاهر. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والطهور هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره كما سنذكر إن شاء الله تعالى. طبعا أقسام المياه يعني طهور وطاهر ونجس، وبعض العلماء قال أقسام المياه طاهر ونجس، وهذا خلاف قول الأحناف وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني هذا الماء الذي بين أيديكم الآن، هذا الماء ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هذا الماء الماء الطهور. وماء السماء ماء الطهور، وهو ماء وهو المطر والبرد والثلج. والدليل على طهارة المطر قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاح الصلاة دعاء الاستفتاح: واغسلني من خطاياي بماذا؟ بالماء والثلج والبرد. فيصح للإنسان أن يتوضأ بالثلج إذا كان الثلج في الشمس فتتساقط منه القطرات فيغسل به العضو، وإن لم يستطع أن يغسل العضو فلا يصح الوضوء، لأن أصل الثلج ماء متجمد، والماء هو أصل الطهارة، فيصح لك أن تغسل به. فإذا استطعت الغسل من الثلج صح الوضوء، فإن استطعت الغسل من الثلج صح الوضوء، وإن لم تستطع لم يصح الوضوء. وإذا قلنا لا يصح فليس لأمر في ذات الثلج، بل لأمر خارج عن الثلج، لأن الثلج طاهر في نفسه مطهر من غيره إذا أمكن غسل أعضاء الوضوء به. يعني إذا العبرة أن يسيل من الثلج ماء نستطيع الوضوء، لكن تخيل لو أن الثلج عبارة عن نوع متجمد من الثلج ما استطعت أن تأخذ ولا نقطة واحدة تزيل بها الحدث أو تزيل بها النجس أو ترفع بها الحدث، فكيف لك أن تتوضأ؟ فالعبرة أن يتساقط والنوع الثاني الماء الذي يخرج من الأرض، هو أربعة أنواع: مياه الأنهار والآبار والعيون والبحار. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، يعني لو تلاحظ هنا ذكر نصا عن ماء البئر وذكر نصا آخر عن ماء البحر، فقال: هو الطهور ماء الحل ميتته. وإذا صح الوضوء من البحر فمن باب أولى من النهر، وإذا صح الوضوء من البئر فمن باب أولى من العين. وعند الشافعية دليل صريح في الأنهار، وهو حديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه يعني كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فهذه أقسام المياه التي يمكن للإنسان أن يتوضأ بها ويتقدم بين يدي صلاته بهذه الطهارة. طبعا هناك يعني مسائل في الطهارة، مثلا لو نفترض لو أن رجلا كان في سفر فدخل وقت الصلاة وليس عنده ماء، فوجد بئرا فيها ماء، فيجب عليه أن ينظر في ماء البئر، فإن كان البئر طاهرا توضأ به، وإن كان نجسا تيمم وصلى. كذلك مثال آخر: رجل أراد أن يصلي ولم يجد ماء، ووجد ثلجا جامدا، فإن استطاع أن يغسل أعضاءه بهذا الثلج وجب عليه أن يتوضأ به، وإن لم يستطع لم يصح وضوءه أو وضوءه بهذا الثلج. نأتي إلى أنواع المياه. الماء على ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف رحمه الله: ماء طهور وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو الماء المطلق كما ذكرت لحضراتكم، ونوع آخر وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهرات، فهذا الماء لا يصح استعماله في رفع الحدث أو إزالة النجس كما هو مذهب الإمام الشافعي خلافا لمذهب أبي حنيفة. والنوع الثالث من أنواع المياه وهو ماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو ما كان دون القلتين. فنحن الآن نريد أن نعرف ما المراد بكلمة القلتين. طبعا هذا الحديث لفظ الحديث رواه الخمسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فطبعا بالفلاة معناها الصحراء، يرد عليه أي السباع، والسباع كل ما له ناب يفترس به الحيوانات. ومفهوم الحديث كما يقول يعني الشيخ مصطفى البغى رحمه الله، يقول مفهوم الحديث أنه إذا كان أقل من قلتين ينجس، يعني العبرة بالكم، إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة صار الماء نجسا ولا يجوز التطهر به، وإذا كان الماء زيادة عن قلتين فإن شاء الله يعني لا يعني يجوز التطهر به. العبرة هنا بتغير اللون والطعم والرائحة. يقول الشيخ مصطفى دي بالبقى رحمه الله: ومفهوم الحديث أنه إذا كان أقل من قلتين ينجس ولو لم يتغير، يعني العبرة هنا بالكم، إذا كان أقل من قلتين. ودل على هذا المفهوم ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقد نهى المستيقظ، فقد نهي المستيقظ من نومه عن الغمس في الماء خشية أن تلوث يده بالنجاسة غير المرئية. طبعا يعني قال الإمام بن المنذر، يعني هذه المسائل المجمع عليها، أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما، يعني هذا هو الضرر، فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. وأما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه فضعيف سندا، قال عنه النووي رحمه الله: لا يصح الاحتجاج به. وقال ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تضعيفه عن أهل العلم بالحديث. طبعا الإمام أبو شجاع قال: والقلتان، هذا من المتن، يعني علكم تلاحظون أن المتن في الأعلى كما ترون، يقول: والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، أي ما يساوي 190 لترا تقريبا، أو سعة مكعب طول حرفه 58 سنتي. يقول فصل: وجلود الميتة تطهر بالدبار إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وهنا نقف كما أنا يعني هنا قسمت لا هذا الشرط، هذا هو المتن يا احباب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المتن ان شاء الله ايضا يعني بهذا يعني قسمت كل فقره، لعلكم تلاحظون انني قسمت المتن الى فقرات. يقول مثلا: المياه التي يجوز بها التطهير، او المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه، فقره مستقله في صدر ماء السماء وماء البئر وماء البحر فقرة، وهكذا. نأتي على حكم جلود الميتة. يقول وجلود الميتة تطهر بالدباء إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ثم يقول وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. ندخل على الشرح. يقول فصل وجلود الميتة تطهر بالدباء. معلش اسمح لنا استاذنا ربنا يبارك في عمرك جزاك الله خير بارك الله فيك. يقول فصل وجلود الميتة تطهر بالدباء إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما. يقول الدباء روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب الجلد. ودبغ أي أزيلت فضوله ورطوبته التي تفسد أو التي يفسدها بقاؤه بحيث لو نقع في الماء بعد ذلك لم يعد إليه النتن. ثم يقول إلا جلد الكلب والخنزير لأن كل منهما نجس حال الحياة فلا يطهر جزءه بعد الممات من باب أولى. ثم يقول وما تولد منهما أو من أحدهما. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والميتة كل حيوان زالت حياته بغير ذبح شرعي فيدخل فيه ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كالحمار. وما يؤكل لحمه إذا لم تتوفر شروطه إذا لم تتوفر شروط ذبحه. يقول فصل ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. هذا نص المالكي رحمه الله. هذا طبعا حديث رواه الإمام البخاري ومسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. طبعا الديباج نوع نفيس من ثياب الحرير وكلمة آنية جمع إناء إلى آخر ما قال. ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال ويشمل التحريم الرجال والنساء. يعني لا يجوز للمرأة أن تأكل في طبق من ذهب ولا طبق من فضة. لا يجوز للرجال ولا للنساء. ثم يقول فصل والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. السواك كما تعلمون أيها الأحبة سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو العود الذي يتخذ من الأراك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال فيما يخص الوضوء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وطبعا العلماء حينما تكلموا عن يعني وقت استحباب يعني استخدام السواك عند تغير رائحة الفم وعند القيام من النوم وعند قراءة القرآن ويعني جميع الأعمال الفاضلة من تسبيح واستغفار وقراءة قرآن ودعوة إلى الله يستحب للإنسان أن يستاك بالسواك. يقول وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير رائحة الفم من أذن وغيره. أربعة يقول السكوت الطويل. هذا معنى هذه الكلمة السكوت الطويل أو ترك الأكل والشرب لفترة طويلة. فهذه تؤدي السكوت الطويل يؤدي إلى تغير رائحة الفم وترك الأكل والشرب أيضا يؤدي إلى تغير رائحة الفم. ثم يقول وعند القيام من النوم. طبعا حديث يعني في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وروى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. قال كذلك ومن المستحبات عند القيام إلى الصلاة، وطبعا يعني كما تعلمون يرد فيها حديث كذلك عند الوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند أحمد أمرتهم بالسواك عند أو مع كل وضوء. لا أمرتهم أمر إيجاب، وهذا دليل الاستحباب المؤكد، يعني هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الماتم رحمه الله فصل وفروض الوضوء ستة أشياء. أولا النية عند غسل الوجه، ثانيا غسل الوجه، يعني أول شيء النية ثم غسل الوجه، ثلاثة غسل اليدين مع المرفقين، ويذكر كذلك رابعا مسح بعض الرأس، خامسا وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرنا. أنا أريد الآن مشاركة من بعض الإخوة، من أين استنبطنا هذه الفروض أيها الأحباء؟ من يشارك معنا يرفع يده؟ تفضل يا شيخ. من كتاب الله. من أي آية في كتاب الله؟ فاغسلوا هيا بنا الآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، من هنا نأخذ النية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، من هنا نأخذ إيش؟ النية، وهي ركن وفرض في الوضوء. يرد في الوضوء فرض من فروض الوضوء. ها اذا قمتم الى الصلاه، ها ثم قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فاذا ذكر هنا الفروض، فطبعا لعلك تلاحظ معي انه في هذه الفروض لم يذكر المضمضه ولا الاستنشاق ولا الموالاه التي ستاتي معنا. لماذا لم يذكر هذه الأشياء؟ لأن هناك أشياء ثبتت بالسنة، وهناك أشياء ثبتت فرضياتها بكتاب الله سبحانه وتعالى. أنت الآن في أي وقت وفي أي زمان إذا سئلت عن فرائض الوضوء سهل جدا أن تستحضرها، فقط ما عليك إلا تقرأ الآية من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لماذا قال بعض الراس لأنه جميع الراس؟ نعم؟ عند الماذا عندهم؟ سنأتي عليها إن شاء الله. سنأتي على قضية المسح، يعني مسح جميع الراس أم مسح بعض الراس؟ الأصل في مشروعية الوضوء وبيان فروضه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة الآية. طبعا الترتيب يا أحباب يعني فرض، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها هكذا مرتبة، فنحن نبدأ بما بدأ الله به، هذه جاءت في الصفا والمروة، قال ابدأوا بما بدأ الله به، ونحن كذلك هنا نبدأ بفروض الوضوء بما بدأ الله جل وعلا به. فروض الوضوء ندخل الآن على المد. قال وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه، هذا من كلام المصنف رحمه الله. ثم دخل في المسألة الأخرى ألا وهي سنن الوضوء. قال وسنن الوضوء عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. إذا التسمية سنة عند الشافعية، وهي عند الحنابلة إيش يا أحباب؟ واجبة، وهي عند الحنابلة واجبة. فالتسمية سنة عند الشافعية. قال وسنن الوضوء عشرة: التسمية وغسل فوق الكفين. طبعا غسل الكفين غير غسل اليدين، لاحظ معي. قال التسمية غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، كل هذه سنن وإن كانت عند الحنابلة واجبات. الحنابلة أخذوا وجوب هذه الأشياء من ماذا؟ أخذوها من وجوب غسل الوجه. فإذا كان غسل وغسلوا وجوهكم، فإذا كان غسل الوجه للوجه واجبا، فالغسل والمضمضة واجبة والاستنشاق واجب. لكن ها عند الشافعية إيش؟ سنة مؤكدة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقط أعقد المقارنة ليثبت في ذهنك مذهب الشافعي. التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، يعني إدخال الماء بين الأصابع سواء اليدين أو الرجلين أو حتى في اللحية الكثة، أن تدخل الماء في هذه، أن تدخل الماء في اللحية إلى منابت الشعر. فهذه كلها سنن عند الشافعية وليست بواجبة. وكذلك تقديم اليمنى على اليسرى، وكذلك التثليث، وهي الطهارة ثلاثا ثلاثا، فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا إلى آخر ذلك. والموالاة، إذا هنا أطلب من أحد إخواني الآن أن يشارك معي، ما الفرق بين الموالاة والترتيب؟ يعني بس الذي يرغب أن يشارك يرفع يده. ما الفرق بين الموالاة والترتيب؟ نبدأ على اليمين، تفضل. الموالاة تنجاوز نعم. تمام، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في الحكم، هذا الفرق في الفعل، أما التوصيف. أما في الحكم فالترتيب واجب ولا سنة؟ واجب. والموالاة فلا يختلط الأمر، الموالاة غير الترتيب. الترتيب أن تأتي بشيء مرتبا، والموالاة أن يأتي الشيء متتابعا بعضه خلف بعض من غير انقطاع. إلا انقطاع يسير، جاءك اتصال بالهاتف فرددت على الهاتف وأغلقت وأنت بتتوضأ هنيهة، فالوضوء صحيح إن شاء الله. لكن استفرت في مكالمة طويلة حتى جذب أعضاء الوضوء، فهذا هو الضابط، يجب عليك أن تعيد الوضوء مرة أخرى. هذا معنى كلمة الموالاة. فصل في الاستنجاء. قال والاستنجاء واجب، يعني حكم الاستنجاء عند الشافعي أنه إيش؟ واجب. لكن واجب من إيش؟ واجب مش من، ليس من أجل أن تتوضأ، فالوضوء يصح من غير استنجاء، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله في الشرح. الوضوء يصح من غير استنجاء، يعني الاستنجاء واجب، إنما فقط يكون من البول ومن الغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، وهذا ما يسمى الاستطابة. هناك الاستجمار والاستنجاء والاستطابة. ما الفرق بين الاستجمار والاستطابة؟ نعم. الاستجمار بالأحجار. سن. يبقى إذا الاستجمار هو استخدام الجمرات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستجمر ثلاثة، يعني يستخدم ثلاثة أحجار في الاستنجاء عند عدم وجود الماء. أو يستخدم حجر له ثلاثة أطراف. هذا معنى الاستجمار. أما الاستطابة، فضل الشيخ الله يرضى عليه. الاستطابة أن يأتي أولا بإيش؟ بالجمرات، أي بالأحجار، ثم بعد ذلك يأتي بالماء. هذا معنى الاستطابة. يبقى إذن عندنا الاستنجاء والاستجمار والاستطابة. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أهل المدينة في مسألة أنهم يعني أثنى عليهم في قضية الاستطابة أنهم يجمعون بين الأحجار وبين الماء. يقول والاستنجاء واجب من البول والغار، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. وهنا يذكر أنه وينبغي عليه أن يجتنب استقبال القبلة. هذا في حالة إيش يا أحباب؟ في حالة أنه يصلي يعني يتوضأ في صحراء أو في بادية أو في مكان يعني عراء هكذا، ففي هذه الحالة يعني يجتنب استقبال القبلة واستدبارها. لكن إذا كان في مباني فيعني الأمر مختلف تماما، في المباني الأمر يختلف. قال ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب. ثم يتكلم عن أداب أخرى ويقول ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. فقط نريد بس أن نلقي عن بعض المصطلحات. يقول فصل والاستنجاء واجب من البول. ثم يقول روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. طبعا الخلاء مكان قضاء الحاجة، والإداوة عبارة عن إناء صغير من جلد. وثم يذكر أيضا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. هذه الأدلة يا أحباب، أدلة من البخاري ومسلم كلها في الصحيح. والغائط في اللغة المكان المنخفض من الأرض، الغائط في اللغة المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة ويطلق على ما يخرج من الظهر. وروى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. يستطيب يعني يستنجي، سمي بذلك لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج ويجزئ كل جاف طاهر كالورق ونحوه. وروى البخاري ايضا يعني هنا يقول ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، يستدل على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. فحمل الأول على المكان غير المعد لقضاء الحاجة وما فيه معناه من الأماكن التي لا ساتر فيها، وحمل الثاني على المكان المعد وما في معناه جمعا بين الأدلة، ولا يخلو الأمر عن كراهة في غير المعد مع وجود الساتر. قال ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. روى الإمام مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، والتغوط أقبح وأولى بالنهي. يعني أنت تمنع الناس أن يتبولوا في الماء الراكد، فإذا كان البول ممنوع شرعا فمن باب أولى التغوط. قال هو أقبح وأولى بالنهي، وطبعا النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. ونقل عن الإمام النووي أنه قال بالتحريم، يعني من يتبول أو يتغوط في ماء راكد فإنه يؤذي بذلك المسلمين، وإذاء المسلمين حرام ولا حلال؟ حرام. يقول والثقب اثنين يقول عن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر وهو الثقب. يعني إذن الأمر في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يتكلم عن البول والغائط. هنا قال روى المسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه نقول رضي عن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. الله أكبر. لأن طبعا يمنع الإنسان الذي يتبول أو يتغوط أو يقضي حاجته أن يتكلم. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. ذكر النووي في المجموع أن الحديث المستأنس به في هذا ضعيف بل هو باطل، وأن الصحيح المشهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار. قال ذلك الفضيل في الإقناع وهو المحتمل. يعني إذا يا أحباب أن الصحيح المشهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار بالنسبة للشمس. واضح أحباب؟ فصل والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. أولا ما خرج من السبيلين. قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أي مكان قضاء الحاجة وقد قضى حاجته. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال خساء. قال خساء أو ضرار. قال خساء أو ضرار. وقس على ما ذكر كل خارج من القبر أو الدبر ولو كان طاهرا. قال ما خرج من السبيلين. وهنا أحباب نفصل، يعني ياريت لو أحد الإخوة الآن يذكر لي يعني الأشياء التي تخرج من السبيلين فقط على سبيل إيش؟ أنت تذكر اثنين غيرك يذكر واحدة، فنجمع الأفكار حول ما يخرج من السبيلين. من يستعد يشارك؟ نريد أحد من هذا من هذه المجموعة الصالحة إن شاء الله. ما يخرج من السبيلين؟ تفضل شيخ. البول والغائط والدم والمني والوادي. جزاك الله خيرا. إذا الشيخ ذكر خمسة أنواع تخرج من السبيلين. ذكرت الريح يا شيخ؟ ما ذكرت الريح. إذا ستة. وإيش كمان ها؟ دم النفاس بالنسبة دم الحيض والنفاس ودم الاستحارة بالنسبة للنساء ها؟ ما شاء الله ذكرنا الآن ثمانية. ها حد عنده زيادة؟ ها؟ الريح ذكرنا الريح أيضا من قبل المرأة. نعم قد يخرج من قبل المرأة ريحة. ها؟ وإيش؟ والولادة. الله أكبر. شوف الآن وصلنا للتسعة. نعم المني ذكرناه. المني والمذي والودي ذكرناه. ها ايوه المذي والودي والمني ثلاثة. نعم جزاكم الله خير. ما شاء الله وصلنا التسعة. ربما الشيخ ما ذكر ما شاء الله عليه. هذا معنى ما خرج من السبيلين. السبيلين هو يعني القبل والضبر. والنوم على غير رائحة المتمكن، يعني لو أن شخصا كما أنتم جالسون الآن نعس، نقول نام ونعس. النعاس هو النوم الخفيف، والنوم هو أن يغطى الإنسان الغطيط للناس. سبحان الله، هناك فرق بين النوم والنعاس. لكن أنتم الآن جالسون على هيئة المتمكن أم لا؟ نعم. فمن نام على هذه الطريقة، نام على هيئة المتمكن بهذه الطريقة، فلا يطلق الوضوء عند الشافعي. ويسمى هذا الجالس على هيئة المتمكن. اسمح لي أحمد، أنا أجعله في يدي. فهذا يعتبر الله يحفظكم الجلوس على هيئة المتمكن. فلو أن طالب علم كما نحن في مجالس السماع نعس أو نام وهو جالس على هيئة المتمكن فاستيقظ بعد ساعة، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يصلي على وضوءه أم لا، أم يعيد الوضوء؟ أجيبوني. يصلي على حالي على وضوئي. لماذا؟ لأنه جلس على هيئة المتمكن. طيب يا جماعة الخير، لو أن إنسانا لا أقول نام وإنما أقول نعس، ولكنه نام على جنبه وغفل غفوات لمدة 5 دقائق وأقيمت الصلاة وكان قبل هذه الغفوات متوضئا، نام على جنبه، ففي هذه الحالة ينطق وضوء ولا ينطق وضوء؟ ينطق وضوء. لماذا؟ لأنه نام على غير هيئة المتمكن. ما شاء الله. قالوا من نواقض الوضوء زوال العقل بسكر أو مرض. زوال العقل. اسمحوا لي أفكر في الطريقة. أضع بيه الميكروفون. هكذا؟ طيب. أضع شكرا صحيح. يعني هناك فرق بين السمين والضعيف، لكن حتى لو كان ضعيفا وجلس على هيئة المتمكن ونعس فوضوءه صحيح إن شاء الله. كذلك زوال العقل بسكر أو مرض. طبعا هنا لم يذكر البنج يا أحباب. تعرفون البنج؟ البنج هي المادة التي يعني يحقن بها المريض قبل إجراء العملية الجراحية، فهي أيضا يزول بها العقل. نعم. يقول وزوال العقل بسكر. السكر طبعا الخمر. الخمر واقف عليها المخدرات، فالمخدرات تذهب العقل. يعني المخدرات يا أحباب تسكر ولا تخدر؟ تخدر. المخدرات أولا تبدأ بفطور في الأعضاء، فطور الأعضاء فاكرة، كما يعني عند بعض الإخوة في اليمن يقولون القات. القات لا يسكر ولكنه يصيب الجسد بفطور، فإذا قيل له قم في بيتك حريق ما استطاع أن يقوم إلا بصعوبة، لأن أصابته في جسده إيش؟ فطور. فهذه المخدرات تحدث في الجسد فطورا، وهي مخدرات اسم على مسمى تخدر الجسم. أما الخمر فهي تذهب العقل. وقاس العلماء تحريم المخدرات قياسا على الخمر بجامع ذهاب العقل في كل منهما. قال فإذا الذي مدمن المخدرات كذلك يعني ينطق وضوءه بمجرد أن يتعاطى إيش؟ المخدرات ويذهب الوعي، يعني يفقد الوعي. قال زوال العقل، لأن العقل هو مناط التكليف. فالعقل هو مرض التكليف، يعني سبحان الله. ولذلك الطفل غير المميز أو غير المميز لا نطالبه بشيء. لماذا؟ لأن العقل لسه لم يكتمل نضوج العقل. فهذا معنى كلمة وزوال العقل، لأن العقل مناط التكليف. ويعني كذلك السكر يذهب، وهناك المتعدي بسكر وغير المتعدي بسكر. من يفرق لنا؟ من يفرق لنا بين المتعدي بسكره وغير المتعدي بسكره؟ نعم أحسن. يعني الذي يتعاطى المسكرات يشرب ويسكي وشمبانيا وقاعد يشرب برغبته بإرادته، فهذا اسمه إيش؟ المتعدي بسكره الذي تعدى. لكن تخيل لو أن رجلا في حالة اضطراب، في حالة مخمصة مجاعة، ولم يجد إلا شربة خمر ينقذ بها حياته، يشرب ولا لا يشرب؟ يشرب. وذلك لقول الله تبارك وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا كذلك ومن أصابته شرقة. الشرقة هذه خلاص يعني كانت روح أن تخرج، قبل لكم وقت أدركناه بكأس من الخمر لم يوجد غيره. قال يجوز أن أنقذه بشربة خمر إذا أردت أن أنقذ حياته، فهذا ليس متعدٍ بسكره لو سكر. قال أو مرض، يعني زال عقله بمرض. كمن يا أحباب؟ كالرجل الهرم الذي بلغ من العمر أرذله فوق 80 فأصابه الخرف، كثير من الناس يعني سبحان الله اذا بلغ هذا السن يبدا الزهايمر والنسيان والاختلاط الامر لا يفرق بين ابنائه وابناء ابنائه يعني سبحان الله. فهذا العقل اذا زال يعني بسكر او مرض، قلنا السكر على نوعين، متعدي بسكر وغير متعدي بسكر. غير المتعدي بسكر كما قلت لحضراتكم، اغلق من هنا اللي بيعرف طبق انجليزي، اغلق من هنا ولا لا اغلق؟ طالما معي بس اخشى ان يعمل ريستارت. طيب عموما خلينا لغايه ما ينزل كده ان شاء الله. ها اعمل اغلاق من هنا؟ مش عارف مش عارف. نعم اسحبه هو ده كده يمكن لعبنا من هنا. فاذا يا احباب اسال الله ان يفتحه ان شاء الله. بسم الله. طيب اذا غير المتعدي بسكره كالذي يعني شرب لانقاذ حياته من مخمصه او من شرقه الى غير ذلك. قال ولمس الرجل المراه الاجنبيه. عند الشافعيه يا احباب لمس المراه عامدا متعمدا ينقض الوضوء لقول الله تبارك وتعالى او لامسكم النساء. طبعا عند الجمهور يؤيدون الشافعيه فيما ذهبوا اليه باستثناء الاحناف. الاحناف قال يعني سموا المس هنا بمعنى قال المراد بالمس هنا هو الجماع. نعم لباطن الكف، ان يكون المس بباطن الكف. قال ولمس الرجل المراه الاجنبيه. طب والزوجه؟ اجيبوني. طب والزوجه؟ لمس الزوجه عامدا متعمدا على مذهب الشافعيه ماذا يحدث؟ ينقض الوضوء. طب اذا لماذا قال الاجنبيه؟ نراجع هذه المساله ان شاء الله. هذه من الهوم ورك يا احباب ان شاء الله. قال ولمس المرأة الأجنبية من غير حائل. الحائل هنا يعني ما كان من ثوب أو غيره. طبعا الشيء الأخ اللي يشير إليه لو لمسها بظاهر الكف فلا ينقض إن شاء الله. وإذا أيضا لم يكن قاصدا فيعني ليس عليه شيء. وعند المالكية تقسيم طريف، من الذي يعرفه؟ عند المالكية تقسيم لطيف جدا وطريف. قالوا قصد ووجد، وقصد ولم يجد، ولم يقصد ووجد، ولم يقصد ولم يجد. أربعة. قصد اللمس ووجد الشهوة. هذه الأولى. قصد ووجد. قصد اللمس ووجد شهوة. وقصد ولم يجد. قصد المس ولم يجد شهوة. ولم يقصد ووجد. لم يقصد المس ولكن وجد شهوة. والرابعة لم يقصد ولم يجد. طبعا كل مسألة فيها حكم. قصد ووجد يتوضأ ولا يتوضأ؟ يتوضأ قولا واحدا. قصد ووجد. قصد المس ووجد الشهوة. هذا يتوضأ عند المالكية وعند الجمهور قولا واحدا. وقصد ولم يجد يتوضا ولا يتوضا؟ يتوضا لان النيه مبيته. طيب المساله الثالثه لم يقصد ووجد يتوضا. والرابعه لم يقصد ولم يجد لا يتوضا. وضحت يا احباب؟ نعم. تفضل يا شيخ. وجد الشهوة، وجد إثارة، وجد رغبة، وجد استمتاع، وجد لذة. مرادفات كثيرة جدا لكلمة وجد. لا سؤال لطيف. وإحنا حينما نسأل أسئلة بسيطة ربما لا تتوقع الإجابة تكون موسعة. فسبحان الله نسأل إن شاء الله على كل شيء بإذن الله. قال ومس فرج الآدمي بباطن الكف. ومن باب الأولى مس فرج نفسه، صح ولا لا؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. طبعا عند الأحناف كما تعلمون وكما رأيتم وسمعتم في مجالس السماع عند الأحناف لا يتوضؤون من هذا، لحديث طلق ابنه علي إن هو إلا بضعة منك. وأصح الحديثين حديث الحديث الأول الذي أخذ به الشافعية وغيرهم من مس ذكره فليتوضأ. كذلك من مس هذا أو من غيره، يعني هنا مسألة يقول ومس فرج الآدمي ببطن الكف، فماذا لو مس بظاهر الكف؟ قال لا يبطل. قال لو مس بدون قصد لا يبطل وضوء. واضح باب؟ طيب هنا نأتي للشرح. قال اثنين ومس بطن الكف، هنا روى الخمسة من مس ذكره فليتوضأ ويتوضأ من مس الذكر، كلها يعني روايات. وعن أم حبيبة رضي الله عنها من مس فرجه فليتوضأ، فيشمل الذكر والأنثى كما يشمل القبل و. لكن هنا مسألة يا أحباب والله من أهم المسائل، من أهم المسائل في هذه الفقرة، كما يشمل القبل وإيش؟ والدبر. في مس الدبر يعني إشكاليات نوضحها. هل المراد بالدبر الإليتين أم فتح حلقة الدبر؟ التالي لهذه المسألة، لأن كثير من الناس حينما يقرأ أنه ينقض الوضوء بمس القبل والدبر، فمع البعض يعتبر أن الإليتين هي الدبر، فبالتالي إذا مسها يتوضأ. هذا خطأ. المراد بالنقد هنا مس حلقة الدبر. واضح أحباب؟ طيب يقول على الجديد، إذا المذهب القديم مذهب الشافعي في القديم أنها لا تنقض. وطبعا إذا وردت روايتان الجديد والقديم بأيهما نأخذ؟ الجديد. يقول فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي مرة أخرى أحباب، فصل والذي يوجب الغسل. نحن الآن تحت عنوان موجبات الغسل، يعني لو أردنا أن نضع عنوانا لهذه الفقرة نقول موجبات الغسل، هكذا ترون الآن. بسم الله بسم الله طيب. إذا هذه الفقرة بعنوان موجبات الغسل، أي الأشياء التي توجب عليك الغسل، لأن هناك الغسل غسلان، غسل مستحب وغسل إيش؟ واجب. الغسل غسلان، غسل مستحب وغسل، وحديثنا الآن عن الغسل الواجب. قال فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال مع النساء. أولا التقاء الختانين، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل. وطبعا هذه المسألة عند الشافعي، أما عند غيرهم فقد اختلف في ذلك. طبعا في حديثين متعارضين، الحديث الأول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الحديث الثاني إنما الماء من الماء، يعني الاغتسال لا يكون إلا مع نزول المني. بأيهما نأخذ؟ إنما الماء الاغتسال يجب عند نزول الماء، يعني سبحان الله حدث ولم يحدث نزول الماء. ففي النهاية السيدة عائشة رضي الله عنها الفقيهة حسمت الخلاف. الله أكبر، ما أعظم أن تكون المرأة عالمة في الدين ومتفقهة في كتاب الله وسنة رسوله ويرجع إليها فتحسم الخلاف في المسألة. قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، أي التقى الختانان ولم يحدث إنزال. طبعا هناك أدلة يا أحباب يعني مذكورة، لكن لضيق الوقت لن نعالج عليها. ثانيا إنزال المني، فإنزال المني أيضا سواء للرجال أو النساء أيضا موجب من موجبات الغسل. الحديث أم سلمة رضي الله عنها، جاءت أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن الله ليستحل الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وفي رواية أخرى أو تحتلم المرأة؟ قال فبما يشفوها ولدها؟ فإذا الحديث إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة المسلمة إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فإذا كل هذه النصوص على النبي عليه الصلاة والسلام تبين وجوب الاغتسال عند الإنزال وعند الاحتلام. الاحتلام أن يستيقظ الإنسان فيجد على ثوبه بللا، يعني لابد لكل مصطلح من تعريف. يعني أنا لا ممكن أسألك ما هو الاحتلام، فلابد لكل مصطلح من تعريف. الاحتلام أن يستيقظ الإنسان فيجد على ثوبه بللا، فإذا كان يذكر احتلاما وجب عليه الغسل. حتى ولو لم يذكر احتلاما ورأى هذا فقد وجب عليه الغسل. طيب، قال والموت، الموت أيضا من موجبات الغسل. سبحان الله العظيم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. قال وثلاثة، طبعا دليل الموت حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا، هذا دليلها. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رجلا يعني وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. هذا بالنسبة للموت. وهناك ثلاثة يعني أنواع تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. دليل الحيض قال الله تعالى فاعتزل النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وطبعا النفاس قياسا على الحيض لأن دم النفاس دم حيض متجمع، والولادة لأن الولد الخارج منعقد من مني والغالب أن يخرج معه دم. هذا بالنسبة للولادة. قال فسق وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. أولا النية، النية فرض في الغسل. ولذا قال من سقط في نهر وكان جنبا وخرج منه ولم ينوي فهل يصح غسله؟ إذا لابد من النية. لكن لو نوى وهو في النهر صح غسله أم لم يصح؟ صح غسله. قال وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. وإزالة فضل إذا سقط نعم طبعا يجب غسل. لماذا؟ لأن الغسل هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغسيل الميت، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولتكريم الإنسان. وحتى يعني سبحان الله ربما أيضا في سقوطه أصيب بشيء من الطين، يدخل بطينه أصيب بشيء من الرين. الرين هذه الخضروات التي تظهر والأعشاب التي هي في الأنهار والآبار. فأنا أرى بفضل الله سبحانه وتعالى أنه يغسل حتى ولو سقط في النهر. كذلك النجاسة إن كانت على بدنه، لما روى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها في غسله صلى الله عليه وسلم وغسل فرجه وما أصابه من أذى، أي نجاسة وقذى. وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة إذا يا أحباب هنا فرائض الغسل كم؟ ثلاثة. فرائض الغسل ثلاثة: النية وإزالة النجاسة على البدن، وإيصال الماء إلى جميع البشرة. حتى ثنايا اللحم، ثنايا اللحم يعني لو أن إنسانا بدينا وهو يغتسل من الجنابة أو من الغسل الواجب لابد أن يدخل الماء في ثنايا جسده وفي سرته وتحت إبطيه وهكذا. خمسة. أولا التسمية، التسمية سنة مؤكدة في الوضوء وفي الغسل. التسمية والوضوء قبله، يعني طبعا إذا أردنا أن نغتسل غسل السنة فالأصل كيف نغتسل غسل السنة؟ أريد أحد يحدثني كيف نغتسل غسل السنة؟ ها الذي يريد أن يشارك من هذه المجموعة المباركة من وراء، كيف نغتسل طبقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا أيها الأحبة الكرام، غسل القبل والضبر بالتبديل، غسل القبل والضبر إذا إزالة الأذى عنهما، ثم بعد ذلك الوضوء أو الوضوء، تتوضأ وضوءك للصلاة. يعني أنه نعم النية تسبق كل هذا، ثم بعد ذلك يصب الماء على شقه الأيمن ثم يصب الماء على شقه الأيسر. طيب نريد واحد من الجماعة يعني يكرر ما قلنا، تفضل أحباب، واحد يشارك معنا، الإخوة هناك، تفضل شيء بس فقط من باب مدرسة العلم ويعني إيقاظ الهمة إن شاء الله، تفضل يا شيخنا. مكانك تفضل، مكانك تفضل. أولا غسل، نعم غسل القبل والضبر، ثانيا وضوءك للصلاة، ثالثا أن تصب الماء على شطرك الأيمن ثم تصب الماء على شطرك. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. هذا هو يعني السنة، وطبعا كما قلنا لحضراتكم سنن الاغتسال خمسة. أولا التسمية، لكن في الحمام يا أحباب كيف نسمي في الحمام؟ نعم ينوي، يعني يسمي بقلبه، نعم يسمي بقلبه قبل الدخول لا بأس، ولو سمى بقلبه أثناء الدخول لا بأس أيضا. لا من أجاز إيش؟ أن يسمي نعم نعم. طيب إذا يعني هو اجتهاد لبعض الفقهاء المعاصرين، وهذا جيد في الحمامات الخالية من القاذورات والنجاسات، وهو يعني استدلال وجيه، ولكن ننزه الله سبحانه وتعالى أن نذكره أيضا في هذه الأماكن. يعني هناك فرق بين الإباحة والتنزيه، فنحن يعني الإباحة من حيث الإباحة مباح، لكني أنزه الله جل وعلا وأتورع عن أن أذكر الله جل وعلا في هذه الأماكن. قال والتسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد. المراد بإمرار اليد على الجسد إيش أحباب؟ التدليك، التدليك. جزاكم الله خيرا. والموالاة أي المتابعة، وتقديم اليمنى على اليسرى. قال فصل والاغتسالات المسنونة 17، غسل الجمعة وغسل العيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف. الظاهر يعني من الجهاز يعني يريدنا أن سبحان الله ما تكونش طب حتى نريد يعني نستعين بأحد الخبراء يأتي بجواري حتى لو حدث أمر للجهاز يعني يساعدني سريعا. هل في حد متخصص في اللابتوب ولا أجهزة؟ الشيخ وليد حضر، إذا حضر الماء بس وهنك شوية كده صوت لي على ما يعني نشوف حل كده. أبدأ أنا مع الإخوة كده بإيه؟ طيب طيب صار، بس انتبه لأنه هو مكشوفة كريهة مكشوفة كريهة. بارك الله فيك. طيب حد معه المبنى احباب؟ بسم الله كده سنتظر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول والأغسال المسنون عددها كم يا أحباب؟ 17 غسلا. أول غسل من الأغسال المسنونة لحظة بسم الله الرحمن الرحيم أيوة والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. غسل الجمعة والعيدين، طبعا غسل الجمعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال وغسل العيدين، طبعا غسل العيدين سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر وفي عيد الأضحى وفي كل اجتماع للمسلمين أن المسلم لا يؤذي إخوانه برائحة عرقه وإنما يغتسل ويلبس أفضل الثياب، هذه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صلاة الاستسقاء ولكنها سنة مهملة. في الاستسقاء غالبا في دول الخليج نخرج مبكرين والدولة قد أعطتنا إجازة لمدة ساعتين، فنذهب إلى مصلى العيد ونصلي مع الإمام صلاة الاستسقاء، لكن الكثير ينسى الاغتسال لها، يعني هي من السنن المهجورة. قال وصلاة الخسوف والكسوف، وكذلك الغسل ممن غسل ميتا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. والكافر إذا أسلم، شيء طبيعي أن الكافر إذا أسلم أن يغتسل، والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قيس بن عاصم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. كذلك والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، عن عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، والحديث عند البخاري. إذن المجنون والمغمى عليه يعني إذا أفاق عليهما أن يغتسلا، وهو سنة ولا واجب؟ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والغسل عند الإحرام، يعني أنت الآن وصلت بالطائرة تريد أن تسافر بالطائرة إلى مكة المكرمة، تصل إلى جدة، فركبت من مطار بنابلس، فقبل أن تنطلق من مطار بنابلس اغتسل في بيتك. والاغتسال في هذه الحالة سنة ولا واجب؟ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اغتسل في بيتك ولا حرج أن تلبس ملابس الإحرام، إذا كنت ترانزيت اركب مثلا، نزلت في مثلا في الرياض تغتسل في مطار الرياض وتلبس ملابس الإحرام، وهذا الغسل غسل الإحرام سنة مؤكدة. وإذا كنت على طريق البر أنت أصلا مقيم في الرياض وجئت على يعني على أبواب مكة وأنت قادم من المدينة، هناك ميقات اسمه أبيار إيش؟ أبيار علي، أبيار علي، فنزلت في الميقات ونزلت من الباص ودخلت إلى مغاسل الوضوء فتوضأت، فهذا الغسل إنما هو سنة واسمه غسل الإحرام. وكذلك الغسل عند دخول مكة غسل مستحب أيضا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. كذلك الوقوف بعرفة، الاغتسال للوقوف بعرفة، روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة، ينقل كل ذلك عن من؟ عن من يا أحباب؟ ينقل ابن عمر كل ذلك عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك للنبيذ بمزدلفة ورمي الجمار الثلاث وللطواف. طبعا النبيذ بمزدلفة صراحة بيكون في هناك زحمة شديدة يعني من الحجاج يعني، ولكن طبعا مستحب للإنسان أن يغتسل لاجتماع الناس ولا وحتى لا يؤذي المسلمين والمسلمات. وكذلك أيضا الاغتسال للطواف وللسعي بين الصفا والمروة ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أنني يعني مرات كثيرة جدا نذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الباصات ونظر من يغتسل وينفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الاغتسال قبل دخول مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصل: والمسح على الخفين جائز. المسح على الخفين يا أحباب، الخف عبارة عن قطعة من الجلد تفصل على القدمين. من شروط هذه القطعة من الجلد أن يكون سليكا وأن يكون طاهرا وأن يغطي مكان المسح وأن يمكن تتابع المشي عليه. كم شرط يا أحباب؟ أربع شروط، نعيدهم مع بعض تاني. أن يكون طاهرا، لأن بالله عليك هتلبس خف صنع مثلا من جلود الميت هل يجوز؟ هتلبس خف صنع من الحرير يجوز؟ الحرير حرام ولا حلال على الرجال؟ لكن لو امرأة لبست خف من الحرير يجوز، امرأة لبست خف من الحرير يجوز. طيب رجل لبس خفا من خف مغتصب، تصح الصلاة به ولا لا تصح؟ تصح الصلاة به مع الكرام، قياسا على من صلى في أرض مغتصبة وكمن صلى في ثوب مغتصب. هو قد فسق بفعله لأنه غاصب. اشتغل الآن؟ جزاكم الله خير. ففي هذه الحالة يا أحباب الخف أن يكون سليكا، يعني لو كان الخف مثلا من ورق، تعرفون ورق الخيم أو الورق هذا اللي احنا نسميه الورق الحمامات، هذا نستخدمه في الحمام، ورق ضعيف جدا، هل يصح أن يكون من الخف؟ لابد أن يكون سليكا يعني من جلد، وأن يكون ساترا لمحل الجسد، يعني ألا يكون مخرطا مقطعا مهلهلا، أن يغطي مكان المسح. يعني لو افترضنا مثلا أن في خف ممزق فلا يجوز المسح عليه. وأن من شروط الخف كذلك أنه يمكن تتابع المشي عليه، لأن هناك خفاف لا تستطيع أن تمشي عليها يعني لكونها رقيقة. فهذه هي شروط الخف، أن يكون طاهرا. أي نعم، شوف الشافعية تشددوا، الشافعية المتأخرون تشددوا في الشروط التي يجب توافرها في الجوارب، في الجورب. الجورب هذا المتخذ من القماش الذي يلبسه المشايخ. قالوا أن يكون سميكا، أيضا اشترطوا فيه أن يكون سميكا، يعني إذا كان من قطن أو صوف أن يكون سميكا، يعني الجورب الحرير هذا الذي ينفذ الماء من خلاله إلى الجلد فلا يرون جواز المسح عليه. فلا يشترط فيه أن يكون الصوف سميكا وأن يكون القطن سميكا وأن يكون الكتان سميكا، هذه الأشياء التي يتخذ منها الجورب، وإلا فنحن مع جواز المسح على الجورب بإذن الله تعالى. قال: والمسح على الخفين جائز. يعني لم يقل، لو حطوا معي لم يقل واجب ولم يقل مستحب، وإنما قال إيش؟ انتبه لهذا، هنا فقط ذكر المشروعية ولم يذكر الحكم. فضل الشيخ، لا يجوز المسح عليه. يعني مثلا لو افترضنا أن الجورب مخرط يعني فيه رقع، لا لو صغير يجوز. لا. أنا فهمت، لأن الجوارب الحديثة الآن هي جوارب يعني تصل إلى عند العظمة الناتئة هذه التي نسميها إيش؟ الكعبين. العظمة في هذه اسمها ايش؟ الكعبين، ما أسفل الكعبين. فهذا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، فهو فقط يمسح أعلى القدم وليس الساق. يعني أنت مطالب بمسح إيش؟ الأصابع، يعني الأصابع مع العظمة، هذه العظمة اللي هي مؤخرة القدم مع الأصابع، وأنت لست مطالب بمسح أسفل القدم ولا مسح الساق. فبالتالي هذا الجورب الذي تقصدونه الآن المنتشر بيننا الآن يجوز المسح عليه، وإن كان غيره أولى، يعني وإن كان الجورب المكتمل هذا أولى من هذا. قال فصل: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شروط. أن يبتدئ لبسهما لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني من شروط لبس الخفين أن يتوضأ أولا ثم يلبس الخفين حتى يكون على طهارة. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإدوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والحديث عند البخاري. ومن شروط صحة المسح على الخفين أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين. طبعا عندنا حديث لأن الخف موضع المسح، فهو بدل عن الغسل أو بدل عن الغسل، والبدل يأخذ حكم المبدل. قال: وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، ويمسح المقيم يوم وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. يعني الآن أنت الآن مسافر وتوضأ، متى يبدأ السفر ومتى نبدأ حساب المدة؟ من أول وضوء بعد الحدث، يعني توضأ ثم صليت ثم أحدث وبدأ السفر، يبدأ العد، عد بقى الثلاث ليالي وأنت مسافر، يبدأ مع أول حدث. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخدعهما، إذا خلعت الجوربين أو خلعت الخفين فقد بطل المسح، لا يجوز المسح عليهم. يعني مثلا لا تقول: أنا خلعتهما لحاجة وأنا على وضوء، والآن ألبسهما مرة أخرى وأنا على وضوء. انتبه لهذه المسألة، انتبه وخليك معي. نفترض أنه هو على وضوء ولبس الخفين، وهو على وضوء واحتاج أن يخلع الخفين، خلاص، ثم لمسهما مرة أخرى ولا يزال على وضوء، ينعقد المسح على عمر اللي ينعقد. حد عنده رأي آخر في المسألة؟ اختلفوا فيها. لا، هو يا شيخ توضأ وضوءا شرعيا كاملا مكتملا، خلاص، ثم لبس الخفين على طهارة، ثم احتاج إلى خلعهما، ثم لبسهما ولم ينتقض وضوءه، فهل يصح بعد ذلك المسح عليهما أم بخلعهما قد بطل المسح عليهما؟ ننظر. نعم، مسح بعد الوضوء. هو الشيخ هو في الأول توضأ، خلفنا، ثم لبس الخفين، ثم مسح، ثم خلع الخفين وهو على طهارة. لا، ما مسح. لا، مش معانا يا شيخ. وضح المسألة للإخوة. نحن قلنا إن هو توضأ ثم لبس الخفين على طهارة، وقبل أن تنتقض الطهارة وقبل أن تقضي المدة خلع الخفين لحاجة، وهو لا يزال على طهارة، فلبس الخفين وهو لا يزال على طهارة، فهل يجوز أن يتم المدة أم قد بطل بالمسح على الخفين؟ انظروا معي، انظروا معي. نعم، يقول: ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بقلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. يعني صاحبنا لو أجنب لابد أن يخلع الخفين، والأخت لو نزل عليها دم الحيض أو النفاس فيجب عليها نزع الخفين. هي ممكن تستمر في لبس الخفين لأنها خلاص تعد محتاجة إلى الطهارة لمدة 7 أيام 5 أيام خلاص، لكن في حال الغسل يجب عليها أن تنزع هذه الخفان. قال عن صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. يعني يجوز الإنسان أن ينام فيها طبعا ولا؟ يعني وأنت مسافر إذا أردت أن تنام تخلع الخفين أن تظل بهما؟ تظل بهما. وفي هذا سبحان الله نصر الشريعة الإسلامية في يعني في البلاد كمينيسوتا والثلج والجليد والبرد، يعني الله يكون في العون. نعم تفضل. توضأ. نعم نعم نعم. طب ماشي واضح جميل. نعم نعم. وهذا هو السؤال، العلماء قالوا أن خلع الخفين يبطل المسح عليهما عند الشافعين. خلع مجرد خلع الخفين يبطل المسح عليهما، فأنت ما صلي بدون خفين ولما ينتقض وضوءك بحدث وتلبس الخفين مرة أخرى فهذا هو المعتمد عند الشافعين. تبدأ من جديد. لا هو ما شاء الله عليه يعني هو قد أدرك المسألة إدراكا عظيما. نعم. هي 24 ساعة يوم وليلة. شوف حتى لو لم يحدث ومرة يوم وليلة خلاص انتهت المدة خلاص. ها؟ نعم. الخوف الحق هو ها؟ قال الشافعية، قال الشافعية إذا نزع الخفين فقد بطل المسح عليهم عليهما. واضح؟ نعم. وسنأتي على الدليل، انتبه معي. فهنا الدليل عن صفوان بن عسان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة، أي ننزعها لا ولا نمسح عليها بل نغسل أرجلنا مع باقي البدن. ودليل ذلك أيها الأحبة الكرام، دليل مشروعية من الكتاب والسنة: وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم تفضل. يبطل المسح يا شيخ، كيف يبطل الوضوء؟ يبطل المسح. الوضوء صحيح. نعم. لا، في الحاجة الحالة تتوضأ من جديد. هو على طهارة، لكن المسح حتى يحتسب المسح صحيحا لابد أن يلبس الخفين مع وضوء جديد. نعم، لا ليس من بطلات الوضوء، إنما هو من بطلات المسح على الخفين. وربما يعني نراجع هذه المسألة ونجيبك فيها إن شاء الله. تفضل. لا يريد أن يصلي بذلك الخف إذا نزعه، هذا الذي عليه الشافعية. نعم نعم نعم. قال: وشرائط التيمم 5 أشياء. شرائط بقي كم عن صلاة المغرب يا أحباب؟ خلاص وقت ما يأتي الأوان أنا جاهز إن شاء الله. خلاص؟ طيب الإخوة اللي ضروا فين مش الآن نذهب إلى الصلاة؟ الشيخ محمد أنا معكم أنتم أمراء وأنا تابع. نقف للصلاة إن شاء الله ولا لسه؟ يا شيخ نقف؟ نعم؟ أذان خلاص نذهب إلى الصلاة ثم نأتي للإكمال بإذن الله تعالى. لكن قبل أن نذهب يا أحباب هناك طريقتان للشرح كما ترون الآن. أن أشرح هذا من كتاب ويعني نمر على كل جملة بدون تفريعات ولا التفريعات تفيدكم فنتوقف عند كل مسألة بالتفريعات. أجيبوني ها. الموافق على مسألة التفريعات المفيدة يا فضل ضرب عيادي إذا كانت أغلبية أنا خلاص أغلبية خلاص إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.